الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على خطاهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومنهم من قدح في الأوليات، أو نعم، هو قال: والمنكر معاند كالسوفسطائي المنكر للحسيات أو الأوليات أو كليهما. من السوفسطائية من أنكر الحسيات فقط واعتمد على دليل لا يتم له، وهو أنه وقوع الغلط في بعض جزئيات المحسوس، ورددنا عليه بأن وقوع الغلط في البعض لا يدل على غلط البعض الآخر، وكذلك وقوع الغلط في بعض هذه الجزئيات المحسوسة سببها هو علة في صاحب هذه الحواس، تمام؟ ومنهم من قدح في الأوليات. الآن القسم الثاني لا يقدحون في الحسيات، يعني لا ينكرون الأشياء المحسوسة أنها موجودة أو أنها هي كما هم يرونها مثلا أو كما يشعرون بها، بل يرون يقدحون الأوليات، الأوليات التي لا تحتاج إلى تكلف في الالتفات والنظر، بل تحصل من غير التكلف، كقولنا مثلا الكل أعظم من الجزء، كقولنا النقيضان لا يجتمعان، كقولنا النقيضان لا يرتفعان. هذه من الأوليات التي لا يحتاج الإنسان إلى تكلف في الوصول إلى الحكم بها. طيب، وهؤلاء لم يقولوا هذا بلا دليل، بل قالوه عن دليل زعما منهم، وهو لا يتم لهم هذا الدليل كذلك. قال: ومنهم من قدح في الأوليات. كيف قدح في الأوليات؟ قال: بأن أجل البديهيات، لكن البديهيات غير الحسية مولانا، لأننا نذكر أنهم قدحوا في الأوليات، بأن أجل البديهيات في الأوليات لا الحسيات، لأن الحسي أيضا من البديهي مولانا، تمام؟ طيب، إذن يقصد بأن أجل البديهيات يعني غير الحسية مخصوص. طيب، أنتم تقولون تثبتون البديهيات، تثبتون الأوليات، إيتونا بأجلى بديهي عندكم نحن ننقضه. هم يقولون نثبت أنه لا يحصل، أجلى البديهي نثبت أنه لا يحصل. طيب كيف؟ ما هو أجلى البديهي عندكم؟ قال: بأن أجلى البديهيات قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني على موضوع واحد وعلى جهة واحدة وعلى في وقت واحد وفي مكان واحد، هذه يعني شروط التناقض المذكورة، تمام؟ النفي والإثبات لا يجتمعان، يعني لا يمكن. نحن الآن نقول من البديهي أنه واحد من القضيتين كاذب، زيد قائم، زيد ليس بقائم، ونقصد به نفس زيد، ونقصد به نفس الوقت وفي نفس المكان، ونقصد في هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يجتمع القيام وعدم القيام، الجلوس وعدم الجلوس لا يجتمع. طيب، أنتم تقولون هذه أجل البديهيات، وكذلك لا يرتفعان، وكذلك لا يرتفعان، يعني نأتي بالنقيض كالإنسان ولا إنسان، الشيء المحسوس إنسان أو لا إنسان مثلا، تمام؟ كيف يعني لا يرتفع؟ إن لم يكن إنساناً إذن هو لا إنسان، إذا كان هو إنسان طيب لا يجتمعان ولا يرتفعان، إيش معنى أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ ما معناه؟ هذه أجل البديهيات عندكم أيها المتكلمون، صحيح أيها المسلمون؟ قلنا نعم. قالوا: بما إيش معنى هذا؟ بمعنى أن الشيء هنا بمعنى المحمول مولانا، الشيء هنا بمعنى المحمول الذي يحمل على غيره، تمام؟ بمعنى أن الشيء إما أن يكون بمعنى أن يثبت للموضوع، هذا هو المعنى. طيب، بمعنى أن الشيء يعني المحمول كالقيام مثلا، المحمول كالقيام مثلا، إما أن يكون يعني يثبت للموضوع، تمام، أو لا يكون يعني لا يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. طيب، وهذا غير موثوق به، هذا الكلام نحن لا نثق به، هل يعقل الشيء أما أن يكون أو لا يكون؟ هذه تكون يعني تسلمون بالعلم بها، كيف؟ هذا لا يعقل، لأن العلم بأن هذه القضية حقا، كيف تعلم أنه الشيء إما أن يكون أو لا يكون؟ النفي وإثبات لا يجتمعان، كيف تعلم؟ كيف تعلم أن هذه القضية حق؟ من قال هذه القضية حق؟ من قال هذه القضية تطابق الواقع؟ طيب، بأن هذه القضية حق، لأن العلم بأن هذه القضية حقة أو حق يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على تصور الوجود والعدم. معنى الوجود هنا والعدم مولانا يعني ثبوت المحمول، هذا الوجود يعني ثبوت المحمول للموضوع، العدم يعني عدم ثبوت الموضوع المحمول للموضوع، تمام؟ هذا يقصد بالوجود والعدم هنا، ليس الوجود والعدم الذي نعرفهما في الأمور العامة، مثلا نقول ينقسم المعلوم إلى الموجود والمعدوم، والموجود مأخوذ من الوجود، لا ليس هذا يقصد هنا، يعني أعني الكون واللا كون، يعني كون القيام حاصل وكون القيام غير حاصل، هذا هو. طيب، يعني أنتم تقولون النفي والإثبات لا يجتمعان ويرتفعان، طيب نحن نقول هذه ليست من البديهيات، أو هذه لا كيف العلم بحقيتها يتوقف على شيء آخر؟ ما هو الشيء الآخر؟ علينا أن تتصور الكون، يعني ثبوت المحمول الموضوع وعدم ثبوت، تمام؟ طيب، وإلا إيش معنى أنت تقول زيد قائم تثبت القيام لزيد وأنت لا تعرف ما معنى إثبات القيام لزيد؟ هذا كيف يكون؟ طيب، قال وعلى تحقيقي، وعلى يعني ومتوقف على تحقيقي، وعلى تحقيق يعني ومتوقف على تحقيق يعني تصديق، هنا التحقيق مولانا على تحقيقي، معنى كون الشيء موضوعا شيء آخر. عليك أن تعرف في البداية ما هو الموضوع وما هي المحمول وما معنى كون الشيء موضوعا وما معنى كون الشيء محمولا، لكي تثبت أن الشيء لا يمكن أن يكون أو لا يكون، تمام؟ طيب، وعلى تحقيق معنى كون الشيء موضوعا وكونه محمولا، إذن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، متوقف على أي شيء؟ متوقف على معنى، متوقف على تصور الوجود والعدم يعني الكون ولا كون، ومتوقف على تصور كون الشيء موضوع وكون الشيء محمول، تمام؟ الآن تصور الوجود والعدم يعني كون ولا كون، أو تصور كون الشيء موضوع وكونه محمولا، كيف يحصل؟ كيف يحصل؟ إذن هذه الأشياء أيضا متوقفة على شيء آخر، تمام؟ طيب، قال وذلك يعني تصور الوجود والعدم الكون ولا كون، و التصديق بمعنى كون الشيء موضوعا وكون الشيء محمولا، هذا كله إن بين، إذا بيناه بأنظار يعني بنظر بالفكر ليس بالبديهة بل بالأنظار بالنظر الذي عرفناه سابقا، تتوقف لا محالة على حقية هذه القضية. الأنظار التي ستأخذها لتثبت كون الشيء موضوع وكون الشيء محمول وتصور الوجود الكون ولا كون الوجود والعدم، كلها في الأخير الأنظار هذه ستأخذك إلى شيء بديهي، صحيح؟ لأن الشيء كيف يحصل التصديق بالشيء النظري؟ سيرجع في البداية هذا النظري بك إلى شيء بديهي. طيب، وأجل البديهيات عندك ما هو؟ الشيئان أو النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، سترجع إلى هذه القضية، هذا دور، تمام؟ قال وذلك إن بين بأنظار تتوقف لا محالة على حقية هذه القضية. طيب لماذا؟ لا نحن نقول لا تتوقف على غيرها، قل لا يمكن لكونها أجل البديهيات، أنتم حكمتم أنها أجل البديهيات، تمام؟ إذا كانت هي أجل البديهيات، يعني لا يوجد النظر، لا يصح في الذهن شيء لم تصح هذه عندكم، تمام؟ يعني تتوقف كل هذه الأنظار على هذا البديهي، على الذي هو أجل البديهيات. نحن لم نأخذ بديهيا عاديا، نحن أخذنا أقوى ما عندكم. فإن توقف على ما فوقه يتوقف على ما دونه، تمام؟ طيب، قال لكونها أجل البديهيات، لتوقف الكل عليها، لتوقف كل البديهيات عليها كذلك، لأن هذه أجلها. طيب، يعني فلو أرجعتموها إلى أي بديهة، يعني تصور الوجود والعدم، الكون واللا كون، ثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوت المحمول للموضوع، هذا التصور، تصور هذا الشيء، أو التصديق بموضوعية هذا الشيء، أو التصديق بمحمولية هذا الشيء، إذا أثبتته بأنظار، هذه الأنظار ستؤدي بك إلى البديهيات، إلى الأوليات. وكل البديهيات، كل الأوليات متوقفة على أجل البديهيات. إذن في الأخير أجل البديهيات، هذه النفي والإثبات متوقف على أجل البديهيات، تمام؟ نعم مولا. طيب، قال لتوقف الكل عليها. طيب، أعطنا مثالا لنعرف، أثبت لنا ما تقول. الآن أنت يعني ادعيت شيئا، نريد أن نمثل لنطمئن إلى شبهتك. قال مثلا، هذا مثال على أي شيء؟ على أن حتى هذه القضية الأولية، هذه التي تقول الكل أعظم من الجزء، هي يعني ترجع إلى إلى إلى أجل البديهيات. هذا المثال سيأتي بمثال بشيء بديهي، بشيء أولي، الكل أعظم من الجزء، لكن هو يريد أن يثبت لك به أن هذا من الأوليات، ويتوقف على النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكيف إذا إذا إذا كان نظرا، فكيف إذا أثبتت موضوعية الموضوع ومحمولية الموضوع بأنظار؟ من باب أولى أنه يرجع إلى أجل البديهيات. واضح مولانا؟ طيب طيب طيب. قال مثلا، يلاحظ في قولنا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذه بديهيات ولا ليس بديهيات؟ أوليات ولا ليس أوليات؟ أوليات. أنه لو لم يكن كذلك، إيش معنى لم يكن كذلك؟ يعني لو لم يكن الكل أعظم من الجزء، نعم، لكان الجزء الآخر كائنا وليس بكائن. عجيب. هذا كل، هذا الكل أعظم من هذا الجزء، من هذا الجزء، تمام؟ هذا الكل أعظم من هذا الجزء. إذا لم يكن الكل أعظم من هذا الجزء الذي أحدده قسم من القلم، لكان الجزء الآخر، هذا الجزء الآخر الذي لم أحدده، الجزء الآخر إما أن يكون أو لا يكون. إيش معنى يكون أو لا يكون؟ يعني يكون على تقدير أن الكل أعظم من الجزء، فالجزء الآخر يكون، صحيح؟ لأنه بالمجموع يصبح كلا، وهذا الذي حددته هو الجزء، إذن هذا القسم الآخر، الجزء الآخر يكون، هو موجود، فلهذا الكل أعظم من الجزء، صحيح؟ أو لا يكون، إيش كيف لا يكون يعني؟ يعني على تقدير أن الكل ليس أعظم من الجزء، بل الكل بقدر الجزء، إذن هذا لا يوجد جزء آخر، هذا الجزء الآخر لا يكون، تمام؟ أن الكل، هذا الكل بقدر الجزء، يعني ليس أعظم من الكل، ليس أعظم من الجزء، إذن هذا القسم الآخر لا يكون، هذا لا نعتبره أصلا، لا يوجد، لأنه يعني هو أنت تحكم بأن الكل هو نفس الجزء، إذن الجزء الآخر لا يوجد جزء آخر، هو نفسه، إذن هو نفسه، تمام؟ طيب، قال انظر إلى أجل البديهيات، يلاحظ، أو إلى قضية بديهية تتوقف على أجل البديهيات. يلاحظ في قولنا الكل أعظم من الجزء أنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن الكل أعظم من الجزء، فنحن حكمنا بأن هذا الشيء كل وأنه ليس بكل. لماذا؟ لأننا قلنا الكل مثلا ليس أعظم من الجزء، الكل بقدر الجزء، في هذا يلزم التناقض، يلزم النفي والإثبات على شيء واحد الذي هو الجزء الآخر. لماذا؟ لأننا نقول الكل بقدر الجزء، يعني طيب إذا هو سيكون الكل بقدر الجزء، إذا لا يوجد جزء آخر، لا يوجد جزء آخر، لأنه أنت تقول الكل بقدر الجزء، لا يوجد جزء آخر، إذا هو نفسه الجزء. وكذلك يلزم أن يكون الجزء الآخر. لماذا؟ لأنك تعبر بالكل والجزء، والجزء لا يكون جزءا حتى يوجد جزء آخر معه في الكل. تمام؟ إذن هذا البعض الآخر المشكلة ترد عليه، يرد عليه النفي والإثبات على جهة واحدة، صحيح؟ فتقولون الكل ليس أعظم من الجزء، تحكمون بأن الجزء الآخر ليس المحكوم عليه، بل الجزء الآخر موجود وغير موجود، يعني كائن وليس بكائن. تمام؟ إذن والنفي والإثبات لا يجتمعان. ها إذن حتى هذا البديهي توقف على أجل البديهيات، على قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، صحيح؟ طيب، قال أنه لو لم يكن كذلك لكان الجزء الآخر كائنا وليس بكائن. أما قوله كائنان فلأننا عبرنا بالكل والجزء، إذن إذا نقول جزء الكل، جزء الكل يجب أن يكون جزء آخر معه، إذن الجزء الآخر موجود كائن. وكذلك يلزم أنه ليس بكائن. لماذا؟ لأننا ما حكمنا أن الكل أعظم من الجزء بل بقدره، إذن لا يوجد جزء آخر، هو نفسه، إذن لا يوجد جزء آخر معه، وإلا كيف يكون هذا الكل نفس هذا الجزء؟ إذن لا هو نفسه الجزء، يعني ليس هناك جزء آخر معه، إذن الجزء الآخر ترد عليه المشكلة، فهو كائن وليس بكائن. تمام؟ إذن هذا فقط مثال على توقف شيء من الأوليات، وهي واضحة جدا، على أجل البديهيات، على النفي والإثبات لا يجتمعان. توقف أم لم يتوقف؟ توقف. فكيف بالأنظار؟ فكيف بالنظر الذي يحتاج إلى فكر وتأمل كثير، وإلى مقدمات وإلى ترتيب وإلى صغرى وكبرى؟ إذن فيلزم الدور، دور يحصل، يحصل الدور. لماذا؟ لأن كل هذه الأنظار تتوقف على إما على أجل البديهيات، على أجل البديهيات أو أجل الأوليات، أو على غير هذا الأجل، لكن أيضا على أولي، على شيء أولي. وبالتالي حتى لو لم يتوقف على أجل البديهيات وتوقف على شيء أولي، هذا الأولي أيضا هو سيتوقف على أجل البديهيات. ليس هذا له تفسير إلا الدور، هذا الدور. تمام؟ طيب، قال وإن بقي شيء منها، نعم، وإن بقي شيء منها في حيز الإبهام لم يحصل الجزم بالقضية. أنتم إذا قلتم ما الفائدة أننا نصدق بموضوعية الموضوع ونتصور الوجود والعدم، يعني الكون ولا كون، يعني ثبوت المحمول للموضوع وعدم الثبوت، يقول يعني لماذا لا تتصور؟ إذا يبقى منها شيء في حيز الإبهام لا يحصل الجزم بالقضية. أنت لا تعرف موضوع أن هذا الشيء موضوع، لا تعرف أن هذا الشيء محمول، أنت لا تعرف معنى الحمل، لا تعرف معنى السلب. إيه طيب، إيه هذا كيف سيحصل لك جزم بالقضية؟ إذن لابد أن تصدق بموضوعية الموضوعي وبمحمولية المحمول، وأن تتصور الوجود والعدم، يعني الكون ولا كون، يعني الحمل وغير الحمل. تمام؟ وإن بقي شيء منها، يعني من تصور الموضوع والمحمول إلى آخر هذه الأشياء التي قلنا أنها تتوقف، إن توقفت على أنظار أو إن ثبتت بأنظار. تمام؟ هذه الأشياء إن بقي شيء منها في حيز الإبهام إيش؟ لم يحصل الجزم بالقضية. لماذا؟ أنك أنت لا تصدق بأن هذا الموضوع هو موضوع، بأن هذا هو موضوع القضية، بأن هذا هو محمول القضية، بأنه هذا يسمى وجود. لا تتصور الوجود، لا تتصور العدم، الحمل وغير الحمل، لا تتصوره. إذن هذا كيف سيحصل لك جزم بالقضية؟ إذن فلا يحصل لك جزم بأي شيء، خلاص يلزم الدور والمسألة تنتهي. الآن هذه الشبهة مولانا ثابتة مقررة؟ فيها مشكلة؟ لا سيدي، واضح. طيب، هو يجيب بأسطر قليلة، هذه الشبهة طويلة والجواب عنها قصير. تنبيها على أنها لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها لضعفها. قال: والجواب أن بديهة العقل جازمة بها، جازمة يعني ضرورة من غير نظر. بها إيش بها؟ يعني بالأشياء اللازمة للقضية من تصور الموضوع، من التصديق بموضوعية الموضوع والتصديق بمحمولية المحمول وتصور الكون واللا كون، يعني من الحمل وغيره. إيش هذا؟ نحن قلنا يثبت لكن ليس بأنظر، بل بديهة العقل جازمة ضرورة، تمام، ومن غير نظر واستدلال، من غير نظر ولا استدلال. طيب، أو يكون بها مولانا. والجواب أن بديهة العقل جازمة بها، يعني بأجل البديهيات، بأجل البديهيات. يمكن أيضا أن يكون بأجل البديهيات من غير نظر واستدلال. إيش؟ لا يتوقف على تقول إلا أن تتصور الموضوع والمحمولة. العقل هو يجزم أن الشيء يكون، حتى الطفل هو يعني يعرف من غير أن ينظر، من غير أن يتفكر، يعرف أن هذا الشيء ما يكون أو لا يكون، يعني لا يتصور، لا يمكن أن يتصور زيد قائم وغير قائم. طيب، أو يحكم بزيد، بقيام زيد وبعدم قيام زيد، أو نقول بها يعني بهذه الأشياء التي هي لازمة للقضية. طيب، قال: ومنهم من قدح فيهما. إيش فيهما؟ يعني في الحسيات والأوليات جميعا، لا على حدة، لا كالفريقين السابقين، لا، هذا فريق ثالث هو أعمى وأضل من الفريقين السابقين، وهو معلوم مما سبق ردا واستدلالا. إيش معلوم مما سبق؟ يعني بالدليل الذي رددنا، الرد الذي رددناه على من أنكر الحسيات ننكر هنا، نرد عليهم، والرد الذي رددناه على من أنكر الأوليات أيضا نرد، يرد عليهم ونرد عليهم. ودليل كليهما، دليل كلا الردين اللذين ذكرناهما في ما تقدم، تمام. طيب، ما في إشكال مولانا؟ طيب، قال: وهل هو أي كون النظر، أو نقرأ المتن في البداية: وهل هو بطريق العادة أو التوليد أو الوجوب فيه خلاف، فيه خلاف، تمام. عندنا ثلاث مذاهب، وعندنا مذهب رابع لم يذكره لاتحاده مع المذهب الأولي، ألا وهو مذهب مولانا الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه. القول الأول هو قول الأشعري، وقول الأشاعرة يعني عموما، بأنه هذا اللزوم، لزوم العلم للدليل، يعني لزوم النتيجة للدليل الصغرى والكبرى، هو لزوم عادي. إيش يعني لزوم عادي؟ يعني جرت عادة الله تعالى أن يخلق العلم بالنتيجة بعد خلق العلم بالقضيتين السابقتين أو بالدليل، تمام. ويمكن أن تخرق هذه العادة بأن يوجد العلم بالقضيتين أو بالدليل، ولا يوجد العلم ولا يخلق الله العلم كالإحراق للنار، لا يعني لا فرق بينهم. ويوجد هناك مذهب المعتزلة معروف، مذهب المعتزلة إيش يقولون؟ توليد. توليد يعني إيش؟ ما معنى التوليد؟ هو سيعرفه، يعني أن يصدر من الفاعل فعل بواسطة فعل آخر. يعني أنت تحرك المفتاح، حركة المفتاح أنت تحرك يدك، واليد يتولد منها حركة المفتاح. إذن حركة المفتاح هو مولد، لأنها أثر عن فعل صادر عن الفاعل، تمام. وأما قول الحكماء بأنه الوجوب، يعني يجب على المبدأ الفياض الذي هو الفلك الأول، يعني السماء الدنيا، هكذا هم يقولون، يجب عليه أن يخلق العلم بالنتيجة بعد العلم بالدليل، وإن لم يخلق يلزم عليه البخل، وإلا لم يكن فياضا. لماذا يكون فياض وإذا لم يفض العلم علينا؟ إذن هو بخيل، إذن هو ليس فياضا. تمام، هذا على مذهب غير المحققين، من أنه يجب على الفياض، على المبدأ الفياض الذي هو السماء الدنيا. لكن على مذهب المحققين منهم، على مذهب المحققين منهم أن الوجوب على الله عز وجل. فلذا يعني لو لو لو نظرت إلى العبارة يقول من فضل. نعم، هم الحكماء يعني يطلقون المبدأ الفياض يعني على الله جل جلاله. لا لا لا مولانا، لا مولانا، الله يقول عليه الواجب مولانا. المبدأ الفياض عندهم ممكن، عندهم ممكن، يعني عندهم الواجب، عندهم الواجب الواحد من جميع الجهات، الواحد من جميع الحيثيات، والواحد من جميع الحيثيات يعني ليس له حيثيات متعددة، له حيثية واحدة، هذا الواحد، هذا الواجب. إذن ولا يستطيع أن يخلق إلا شيئا واحدا، فماذا خلق؟ خلق العقل الأول، خلق العقل الأول، العقل الأول، العقل الأول خلق العقل الثاني، وخلق النفس الأولى، وخلق الفلك الأول. ها طيب، العقل الأول الذي هو أول مخلوق مولانا صدر عن من؟ صدر عن الواجب. طيب الواجب هل يستطيع أن يخلق غيره؟ لا لا، الواجب عندهم لأنه واحد لا ليس له حيثيات متعددة، يعني أنكروا الصفات، ليس له صفات متعددة، هو يعني فقط له حيثية واحدة، فليس له إلا أن يخلق شيئا واحدا. طيب إيش هذا الشيء الواحد؟ خلق العقل الواحد وانتهى أمره، ليس له علاقة ولا تدبر ولا تدبير ولا تصرف بأي شيء. تمام، هذا الواجب. طيب بعد ذلك العقل الأول عندنا، إيه العقل الأول إيش يخلق؟ هم عندهم، استغفر الله، يخلق عندهم ماذا؟ يخلق العقل الثاني والنفس الفلكية الأولى والفلك الأول، الجسم الفلكي الأول، والعقل الثاني يخلق العقل الثالث، ويخلق النفس الثانية، النفس الفلكية الثانية، والجسم الفلكي الثاني، وصولا إلى العقول العشرة. تكون العقول عشرة والأفلاك والنفوس تسعة. تمام، الأفلاك عشرة والنفوس والأفلاك تكون عشرة. نعم، النفوس والأفلاك تكون تسعة والعقول تكون عشرة. طيب فعندهم العقل العاشر هو المبدأ الفياض، عندهم العقل العاشر هو ماذا؟ هو المبدأ الفياض. انطبعت فيه صورة كل هذه الكائنات، وهو يفيض عليها، وهو يفيض عليها، هو المتصرف والمتحكم بكل هذه الكائنات وهذه الموجودات، تعالى الله عما يقولون. طيب هنا يرد إشكال، إذا قرأنا عبارة الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه، هو يقول هم قالوا بالوجوب لأنه يجب على المبدأ الفياض، بعد ذلك قال وهذا مبني على سلب الاختيار عنه تعالى. طيب هو الاختيار ما الله تعالى ما علاقة له؟ هم يقولون هو واجب على المبدأ الفياض، يعني سلب الاختيار عن المبدأ الفياض الذي هو العقل العاشر، لا الواجب الأول الذي خلق العقل الأول. تمام، ايوه، هو يقول وهذا مبني على سلب ايش؟ على سلب الاختيار عنه تعالى علوه ايش؟ طيب هو هم لم يقولوا واجب على على على الواجب، على على واجب الوجود على الأولي، على الخالق الأول الذي خلق العقل الأول، هم لم يقولوا كذلك، هم قالوا هو واجب على المبدأ الفياض وإلا يلزم منه البخل، وإلا ما كان فياضا. تمام، إيه نعم مولانا، إيه نعم. طيب الآن نحن يعني أثناء القراءة نبين قصده في هذا الكلام، نبين قصده بهذا الكلام. فلنقرأ هذه بصورة يعني بسرعة. قال: وهل هو أي كون النظر مفيدا للعلم بطريق العادة، يعني العادة الإلهية، طريق العادة يعني العادة الإلهية، العادة الطبيعية، العادة الإلهية. إيش هذا؟ على أي شيء مبني؟ هذا مبني على أصلين من أصول الأشعري، هذا مبني على أصلين من أصول الأشعري. الأصل الأول أن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى من غير واسطة، جميع الممكنات مستندة إلى الله عز وجل من غير واسطة. الآن مثلا عندما تأكل الطعام يخلق الله الشبع، الشبع شيء ممكن، وهذا الممكن مستند إلى الله من غير واسطة، فلا تقول بسبب الطعام يعني سبب حقيقي أنا شبعت، بل هو سبب عادي. تمام. وكذلك أن جميع الأصل الأول مولانا أن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى من غير واسطة ابتداء، يعني ابتداء، هذا الاصطلاح نحن سنقرأه الآن، هو كتب ابتداء يقولون هكذا في علم الكلام، في كتب الكلام يقول مستندة إلى الله ابتداء يعني بلا واسطة، مباشرة الله عز وجل يخلق هذا الممكن، وإن كان في الظاهر له أسباب نحن نراها أن هذه الأسباب هي التي تخلق، لكن لا هو الله يخلق. طيب، عندها لا بها. نعم. والأصل الثاني أنه تعالى مختار، فلذلك في العادة هو يخلق العلم، وقد يخلق هذه العادة شاء يشيء الله عز وجل، يشاء الله عز وجل ألا يخلق العلم بالنتيجة بعد خلق العلم بالقضيتين السابقتين. طيب لماذا؟ ولأنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، إذن هو لا يجب أن تكون كلما كانت النار أن تكون محرقة، يمكن أن يجعل النار ولا يجعل فيها الإحراق، إذن كل ممكن مستند إلى الله عز وجل ابتداء، وكذلك الله عز وجل مختار، فلذلك قلنا هذا إفادة العلم أو لزوم العلم، هو لزوم عادي، هو لزوم عادي. طيب، وعندي في المنظومة يعني كتبت منظومة اختصرت فيها آداب البحث والمناظر للشيخ القلنبوي في 84 بيتا، ذكرت فيه هذه ببيتين، يعني اللزوم ثم اللزوم عادة للأشعري، هذه إن شاء الله بعد التنقيح نرسلها إليكم إن شاء الله. طيب، قال: بناء، يعني هذا الكلام بني بناء، مبني بناء على أي شيء؟ على هذين الأصلين من أصول الأشعري، أن جميع الممكنات مستندة إليه تعالى عندنا ابتداء، يعني عند الأشاعرة، عند أهل السنة والجماعة ابتداء، حتى عند الحنابلة مولانا هم يقولون بالكسب كما نقول نحن، لكن التيمية والنابتة لا يقولون بالكسب، يقولون بالقوة المودعة، وما يقول بالقوة المودعة، نعم، فذاك بدعي فلا تلتفتي. وأنه تعالى، هذا الأصل الثاني، وأنه تعالى قادر مختار، وأنه تعالى قادر مختار. إيش معنى؟ لماذا نقول قادر ومختار؟ لأنه يقدر أن يخلق العلم بالنتيجة. ثانيا، هو مختار، يعني مختار يمكن أن يخلق العلم بالنتيجة أو لا يخلق، فهو لا يجب عليه شيء. إذن مبني على هذين الأصلين. لا بأس أن نتطرق إلى مذهب الإمام الرازي هنا، لا بأس أن نتطرق إلى مذهب الإمام الرازي هنا. الرازي ماذا قال؟ قال بالوجوب العقلي. طيب، إذن هو وافق المعتزلة أو وافق الحكماء أو وافق نعم، وافق المعتزلة، نعم، في الوجوب العقلي وافق المعتزلة، هكذا يقولون، هكذا يقال، هذه الدعوة يعني ليست صحيح، لكن هكذا يقال، يعني ليست صحيحة بالنسبة للإمام الرازي. لا، هي صحيحة، قالها في المحصل، لكن في جميع كتبه هو يثبت الكسب ويقول باللزوم العادي، لكن في جاء في موضع أنه قال باللزوم العقلي. تمام. طيب، الآن نفصل مذهب الرازي. وقد حققه مولانا البينجويني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الآداب، في حاشيته على الآداب قال: ولزوما عقليا عند الإمام الرازي. لزوم عقلي عند من؟ عند الإمام الرازي. طيب لزوم عقلي ما معناه مولانا؟ يعني يجب، يعني يجب، يعني لا يمكن، لا تنفك النتيجة عن المقدمتين، لا تنفك النتيجة عن الدليل. طيب كيف يكون هذا؟ ما نحن نقول ينفك، يجوز أن ينفك، ويقول لا لا عقلي، لا يعني لا يجوز. تمام مولانا؟ ففي عبارة الرازي اختلف العلماء في توجيهها ثلاث اتجاهات، ثلاث أقوال بالنسبة للإمام الرازي. بالنسبة لصاحب المواقف الإيجي ماذا قال؟ قال مذهبه كمذهب المعتزلة في هذه المسألة، في أن العلم بالمطلوب متولد من العلم من العلمين السابقين خلاص ومتوقف عليهما. لكن قال هناك فرق، قال التوليد على مذهب الرازي من فعله تعالى، من فعله تعالى، وعلى مذهب المعتزلة من فعل العبد، لكن هو أيضا توليد. تمام؟ يعني يقول عضد الدين الإيجي في فهم عبارة الرازي، يعني لو رجعت إلى المواقف تجد هذا الكلام، لوجدته يقول الإمام الرازي هو وافق المعتزلة في هذه المسألة في القول بالتوليد، لو يجب يعني عقلا، يعني لا تنفك العلم بالنتيجة عن العلمين السابقين عن الدليل، إذن هو وافق المعتزلة في القول بالتوليد. لكن هناك فرق، لكن هناك فرق، التوليد عند المعتزلة من فعل العبد، وعند الرازي من فعل من؟ من فعل الإنسان، يعني من فعل الشخص نفسه، من فعل العبد. إذن وقال أيضا العضد الإيجي، قال فخالف الإمام الشيخ الأشعري في أصلين، يعني قال الرازي خالف الأشعري في هذين الأصلين اللتين ذكرناهما، في أصلين: كون الممكنات مستندة إليه تعالى بلا واسطة، فالرازي قال بالواسطة، لماذا؟ لأنه قال بالتوليد، يعني بسبب هذا الفعل الأول تولد الفعل الثاني، وكونه تعالى قادرا مختارا. كيف يكون هذا؟ هل يصح؟ هل يعقل؟ طيب الرازي هو أشعري، قد يخالف الأشعري في الفروع، لكن هل يخالفه في الأصول؟ لا يمكن. فهذا الكلام يعني نظر العلماء إليه بالتضعيف، هذا الذي وجدته مولانا، نظر العلماء إلى كلام العضد في المواقف بأنه خالف في أصلين، هذا ليس هذا مراد الرازي، لا يمكن. يعني هذا قول ثقيل، قول صعب صراحة، قول شديد على الرازي، يخالف في الأصل الذي يقول كون ممكنات مستندة إليه تعالى بلا واسطة، فقال بالواسطة، لعله يعني فيه مجال، يعني يدخل من باب القوة المودعة أو من شيء من ذلك، لكن يخالفه في كونه تعالى قادرا مختارا، يعني في هذه المسألة الله ليس قادرا مختارا، استغفر الله، كيف يكون هذا الرازي يقول؟ تمام؟ هذا قول شديد على الرازي. فلذلك تجد كثير من المشنعين، كثير من المشغبين مما يدعون أنهم حنابلة أو تيمية أو نابتة أو لا أعرف، يقولون الرازي المعتزلي، العضد يقول بأنه وافق المعتزلة، هو إذن هو معتزلي، يعني هم يشغبون فقط. يا أخي لم يوافق العلماء على هذا الكلام، إيش فليقوله الإيجي؟ لا مشكلة، يعني هو ليس قرآنا، يعني العلماء اختلفت أنظارهم وتفكيراتهم في بالنسبة لكلام الرازي، وكل واحد حلله حسب ما فهمه، هذه ليست مشكلة. ثم يا أخي تتبع كلام الرازي في كتبه في التفسير، صراحة يقول بالكسب ويقول بلزوم عادي ولا يقول بالتوليد، وهو ينبذ ويذم التوليد كثيرا. تمام؟ طيب هذا واحد. لكن عند المحقق الدواني، عند المحقق الدواني، تعرف المحقق الدواني الذي له شرح على العضدية، على العقائد العضدية، عضدين الإيجي، ماذا قال؟ قال والله لا توليد ولا توقف في مذهب الإمام، بل العلم الأخير لازم للعلمين السابقين بدونهما، بناء على أن الشيخ يعني الأشعري لا يسعه إنكار اللزوم بين بعض أفعاله تعالى كلزوم المحل للعرض. قال يا أخي والله أنتم ظلمتم هذا الشيخ، ما من قال؟ نعم يقول من قال، نعم هو في البداية يعني يقصد، يعني أنا أقصد الرازي، لكن عندما قال بناء على أن الشيخ، يعني الشيخ الأشعري، يعني يريد أن يبين لك بأن الرازي ما خالف الأشعري، عندما تكلم كلاما يتوافق مع كلام الشيخ، لأن الشيخ أيضا لا يمكنه إنكار هذا الشيء الذي قال به الرازي. طيب وإيش يقول الرازي؟ قال يا أخي هو قال لزوم عادي بناء على اللزوم الذي جعله الله بين مخلوقاته، هل وجدت عرضا بدون جوهر؟ يعني هل وجدت متمكنا بغير مكان، أو حالا في شيء يعني جوهر بدون عرض مثلا؟ لا يمكن، لا يوجد. إذن هذا اللزوم ليس لزوم على الله، وليس متوقف على شيء آخر، لا لا، هو لم يقصد كذلك، بل ماذا قصد؟ قال لا توقف في مذهب الإمام، يعني في مذهب الإمام الرازي، لم يتوقف العلم بالنتيجة على العلمين السابقين، بل العلم الأخير لازم للعلمين السابقين بدونهما. يعني يمكن أن لا يكون هناك علمين سابقين ويكون يكون ماذا؟ يكون يعني تكون النتيجة فقط، يكون العلم بالنتيجة فقط، بأن يخلق الله النتيجة بغير العلمين السابقين. يعني الرازي أيضا يجوز هذا كما يجوزه الأشعري، لكن ماذا قال؟ بناء على أن الشيخ لا يسعه، حتى الشيخ الأشعري لا يستطيع أن ينكر اللزوم بين بعض أفعاله تعالى، بين بعض أفعاله تعالى، مثل ماذا؟ بعض أفعاله تعالى بينها لزوم، الله جعلها هكذا، ليس لزوما على الله، واجب على الله، وأنه ليس قادرا مختارا، ليس هذا هو المقصود، بل هو الله جعل اللزوم بين الشيئين عادة، يعني جعل لزوما بين الشيئين. كيف؟ كلزوم المحل للعرض، هل وجدت عرضا بلا محل؟ لن تجد. إذن هذا اللزوم هو يقول باللزوم العقلي، عقلا لا نستطيع أن نفكك، لا نستطيع أن نفكك العرض عن الجوهري أو عن المحلي، بلاء على أن الله عز وجل جعلهما يعني في شيء واحد، أو جعلهما متلازمين. والجزء للكل، هل يمكن أن يكون الجزء بدون الكل؟ الله عز وجل عندما خلق الجزء جعله بعضا من الكل، لا ينفك عن الكل، فهو قال كذلك العلم بالنتيجة لا ينفك عن العلمين السابقين، بناء على لزوم بعض أفعال الله تعالى، الله جعل اللزوم بينها، تمام؟ وهو يعني لو حققنا فيه، يعني هو لزوم بطريق العادة كذلك، فهو لم يخالف الأشعري في هذين الأصلين أبدا. طيب قال والعلم بأحد المتضايفين للعلم بالآخر. طيب أنا لو قلت لك أخ، لو قلت لك أب، يعني يجب أن يكون لك علم بأن له ابن وأن له أخ آخر بالنسبة للأخ. طيب إذن هذا اللزوم تستطيع أن تفككه أنت؟ لا تستطيع. هل يجب على الله؟ لا لا لا يجب على الله. إذن هو لم يخالف، ويقصد أن هذا اللزوم الذي خلقه الله عز وجل وجعله لازما، وهذا اللزوم هو بين بعض أفعاله تعالى. قال الشيخ يعني من كلام الشيخ الدواني فلم يخالف الإمام شيئا من الأصلين المذكورين، ما خالف أي شيء من الأصلين المذكورين، تمام. هو اللي يقول باللزوم العادي، لكن هو يقول لزوم عادي، يعني عقلا الله عز وجل جعل التلازم بين هذين الشيئين، انتهى. طيب قال وكلام المصنف، هذا الشيخ البنجويني يقول وكلام المصنف ظاهر في رأي الدواني، في رأي الدواني. طيب فعليه المراد بقوله فهو مخلوق. طيب عندنا رأي آخر، عندنا رأي آخر، الرأي الثالث، وهو رأي السيد الشريف، والذي أذكر أنه رأي التفتازاني في شرح المقاصد، بأن يكون المراد بالقول الأول، يعني بقول المعتزلة، أن العلم بالنتيجة كالعلمين السابقين مخلوق له تعالى بواسطة العبد، لكن بقول الرازي أن يكون من غير واسطة العبد، وإن كان خلق العلم الأخير بواسطة العلمين الأخيرين بواسطة العلمين السابقين وباللزوم المذكور للزوم التوليدي. يعني يقول بأنه خالف الأشعري. نعم السيد الشريف، نعم لم أذكره، قال لم يخالف في الأصل الثاني، يعني في كونه قادرا مختارا، بل خالف في أصل واحد الذي هو التوليد، ولكن العضد قال خالف في الأصلين، في التوليد، في الواسطة، في نسبة، في استناد الممكنات إلى الله عز وجل بالواسطة، والأشعري لا يقول بالواسطة، وفي كونه تعالى قادرا مختارا. السيد الشريف قال لا، هذا لم يخالفه في الأصل الثاني من كونه تعالى قادرا مختارا، بل خالفه في الأصل الأول الذي هو ماذا؟ التوليد. وقال السيد لم يخالف في الأصل الثاني، حيث لا يجب عنه تعالى خلق المولد عنه، بل هذا بمعنى أنه هو من جعله لازما للعلمين السابقين ولا يجب عليه، فهو يبقى قادرا ويبقى مختارا. طيب، هذا باختصار توجيه العلماء لكلام الرازي رحمة الله تعالى عليه، وللشيخ وسيم كذلك لو وصلنا إليه أيضا إن شاء الله نقرأه. طيب، قال وهل هو أي كون النظر مفيدا للعلم بطريق العادة، يعني العادة الإلهية، بناء على أن جميع الممكنات مستندة إليه تعالى، هذا الأصل الأول عندنا ابتداء، يعني بلا واسطة، جميع الممكنات مستندة إليه تعالى عندنا ابتداء، بالابتداء يعني بقول ابتداء، يعني يكون الفرق بيننا وبين المعتزلة بكلمة ابتداء، وأنه تعالى قادر مختار، هذا الأصل الثاني، فلا يجب عنه صدور شيء، فلا يجب عنه صدور شيء. طيب، أو بطريق التوليد، أو أن النظر مفيد للعلم بطريق التوليد، بناء على أي قول؟ بناء أو بناء على أي شيء؟ بناء على أنه ليس الكل مستندا إليه تعالى ابتداء، بل يمكن أن يكون بعض الأفعال مستندا إلى فعل آخر، وهذا الفعل الآخر هو من فعل العبد، فالعبد هو قادر، وهذه القدرة فيه أو دعاها الله عز وجل، وإذا تصرف فيها فعل فعلا يتولد فعل آخر بسبب هذا الفعل، فيكون الفعل الثاني مستندا إلى الله عز وجل لكن بالواسطة، مستندا إلى الله عز وجل في البداية، هذا الفعل الثاني مستند إلى قدرة العبد، قدرة العبد مستندة إلى الله تعالى. طيب، ما معنى التوليد؟ قال ومعنى التوليد هو أن يصدر من الفاعل فعل بواسطة فعل آخر صادر منه. أما قوله أن يصدر من الفاعل فعل، هذا الفعل الأول الذي ذكره في هذه الجملة فعل، هذا هو المقصود به المولد، يعني الفعل الثاني، هذا هو الفعل الثاني، يعني يصدر من الفاعل فعل بواسطة فعل آخر صادر منه، بواسطة فعل آخر، الفعل الآخر هو الفعل الأول، يعني حركة المفتاح هذه حركة اليد، هذا الفعل الأول، تصدر منه ماذا؟ يصدر منه حركة المفتاح الذي هو الفعل الثاني. طيب، منه يعني من العبد، من الفاعل، باختياره، اختيارا أو اضطرارا، مولانا يصدر منه سواء كان اختيارا أو اضطرارا يكون هناك توليد. طيب، مثل ماذا؟ قال كحركة اليد للمفتاح، كحركة اليد للمفتاح، حركة اليد هي الفعل الآخر الصادر منه في هذه العبارة، هي الفعل الآخر، تمام، حركة اليد، فإن حركة اليد كحركة اليد للمفتاح، فإن حركة المفتاح هذا هو الفعل الأول المذكور في هذه الجملة، تمام؟ فإن حركة المفتاح صادرة بسبب حركة اليد، صادرة بسبب فعل آخر حركة اليد. طيب، ويقابله المباشرة وهي أن يصدر منه فعل بلا واسطة. هذه مقابل الواسطة عندنا المباشرة، مقابل التوليد ماذا؟ المباشرة، يعني يوجد عندهم الفعل إما مباشرة وإما توليد. التوليد هو ماذا؟ هو حركة المفتاح المولد. المباشرة هي حركة اليد نفسها، باشرة في تحريكها. طيب، الحركة التي تسببت في التوليد. نعم، حركة التي تسببت في التوليد. طيب، أو قد لا تكون تتسبب في توليد، أن أحرك يدي هكذا لا يتولد شيء منها، فهي مباشرة وليس فيها توليد. طيب، وهي يصدر منه فعل بلا واسطة. واعترض، إيه الآن يأتي عليهم إشكال. طيب، بالله عليكم، أنتم تقولون نحن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن المفتاح، نتكلم عن حركة اليد، نحن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن العلم، علم. هل النظر يفيد العلم؟ عندي اتصال من العمل، ممكن أرفع السماعة؟ نعم نعم، تفضل تفضل. لحظات لحظات وأرجع لكم. تمام. طيب، ما نحن نتكلم عن العلم يا مشايخ أيها المعتزلة، وأنتم تتكلمون عن التوليد. ما العلم ليس من مقولة الكيف، العلم التوليد هو مقولة الفعل. نحن ما نتكلم عن الفعل. نعم، منهم من قال أنها من مقولة الفعل، لكن إيش هذا؟ قال: واعترض بأن العلم ليس من مقولة الفعل. واعترض، طيب أنا كتبت شيئا، اعترض بأن النظر ليس من مقولة الفعل. ها مولانا، يعني الاعتراض يرد على شيئين، لكنه ذكر شيئا واحدا. الشيخ عبد القادر هنا ذكر شيئا واحدا، الاعتراض يرد على النظر وعلى العلم، يعني على إفادة العلم، صحيح؟ لأن النظر تعرف هو مجموع الحركتين مع اللازم. طيب، إذن الاعتراض يرد على النظر في البداية، سلموا لنا أن النظر من مقولة الفعل. ما نحن عرفنا النظر بأنه مجموع الحركتين، والحركة مولانا من مقولة الأين، من مقولة الأين. والآن تقولون توليد، هي مقولة فعل هذه. طيب، وكذلك بالنسبة لإفاء للعلم، والعلم ليس من مقولة الفعل، العلم ليس من مقولة الفعل، الصورة الحاصلة من الشيء. المهم، إذن اعترض باعتراضين، وهو ذكر اعتراضا واحدا فقط عن العلم، ما تذكر الاعتراض عن النظر مولانا، ولا هو أيضا يرد عليهم. تقولون هو أن يصدر من الفاعل فعل بسبب فعل آخر. طيب، ذكرتم الفعل الأول الذي هو الفعل الثاني العلم، لكن ما ذكرتم الاعتراض على الفعل الأول الذي هو بسببه يصدر الفعل الثاني. طيب، ما هو الآن نظر هنا. طيب، وهل النظر أيضا عندكم من مقولة الفعل؟ تمام، هذه تحتاج إلى الإثبات. طيب، إذن اعترض بأن النظر ليس من مقولة ماذا؟ الفعل. لماذا؟ لأنه النظر يعني عبارة عن أي شيء؟ عن الحركتين، فهو من مقولة الأين. هذا الاعتراض الأول. وكذا العلم بالنتيجة، ليس فعلا. طيب، إذن ما هو الجواب؟ هم يجيبون هكذا، بأن المراد من النظر إيش؟ المراد من النظر لا مجموع الحركتين، بل لازم مجموع الحركتين، بل لازم مجموع الحركتين. تعرف أن لازم الحركة الثانية هو الترتيب، والترتيب فعل. لازم الحركة الأولى الذي هو الإيجاد، أنك تجد مناسبا للمطلوب. إذن وهذا أيضا من مقولة الفعل. طيب، قال، لكنه ذكر فقط الاعتراض على العلم. قال: واعترض بأن العلم ليس من مقولة الفعل. نعم، وأجيب بأن الفعل الآخر هنا إفادة، الفعل الآخر يعني الفعل الثاني الذي يصدر عن فعل غيره، الفعل الثاني يعني المولد، إفادة العلم. ومن اللي يقولون نحن لا نقول نفس العلم الحاصل بالمصدر، بل نفس المصدر، يعني عندنا المصدر وعندنا الحاصل بالمصدر. إيش المصدر؟ الحدث، المعنى الحدثي هو الإفادة، إفادة العلم. إيش هذا؟ هذا حدث، هذا فعل. ماذا سيحصل منه؟ ما هو أثر إفادة العلم؟ هو العلم، حصول العلم. فنحن سمينا المصدر بالحاصل بالمصدر، فنحن نقول أن العلم بالنتيجة يفيد العلم، يعني نحن نقصد بالحركة الثانية بالفعل الثاني أنه قلنا الفعل الثاني هو العلم، لا، نقصد به إفادة العلم. فنحن سمينا الإفادة بالحاصل من الإفادة الذي هو العلم. واضح؟ طيب. قال: وأجيب بأن الفعل الآخر هنا إفادة العلم، وهي فعل، إذن فهذه التسمية نسميه بالعلم الذي هو الحاصل بالمصدر، ولا نسمي المصدر باسمه. طيب، هذا هو مذهب المعتزلة. نأخذ مذهب الحكماء كذلك مولانا. نعم، نكمل مولانا، عندكم همة طاقة؟ أيوة. طيب، طبعاً سيد. الحمد لله. قال: أو بطريق الوجوب. إيه، بناء على أي شيء؟ هذا على قول الفلاسفة، بناء على أن فيضان الحوادث من المبدأ الفياض عند الاستعداد التام، لكن قالوا بشروط. ومبدأ فياض يعني يعطينا العلم بالنتيجة، لكن إذا توفرت الشروط توفر العلم بالنتيجة بالقضيتين، يتوفر. هذا مبدأ فياض لأنه ليس بخيلا، تتوفر عندك الشروط يعطيك، هكذا يقولون. قالوا: عند الاستعداد التام التام للقابل، واجب يعني للشيء القابل. إذن العلم بالنتيجة، أنت تقبل العلم، أنت قابل لأن يتحصل لك العلم بالنتيجة بعدما حصلت العلم بالقضيتين السابقتين. طيب، قال: واجب، يعني واجب على من؟ واجب على من مولانا؟ على المبدأ الفياض، صحيح؟ طيب، واجب على المبدأ الفياض. ما هو المبدأ الفياض؟ العقل العاشر أو الفلك العاشر أو الفلك التاسع، يعني الفلك الأخير، لا أذكر، نسيت. أنا أعتقد نعم، العقل الفعالة، العقل العاشر، العقل العاشر، نعم نعم. وبعد ذلك ماذا يقول؟ وهذا مبني على سلب الاختيار عنه تعالى. شو، ما قال واجب على الله تعالى، ما قالوا على واجب على الواجب الوجود، على الواجب الأول الذي خلق العقل الأول والعقل الثاني خلق، لا، لهم قالوا واجب على المبدأ الفياض، يعني على العقل العاشر. يعني كان الأحرى أن يقول، يعني كان المفروض أن يقول: هذا مبني على سلب الاختيار عن المبدأ الفياض، عن العقل العاشر، عن العقل الفعال كما يسمى. تمام؟ طيب، قال: وهذا مبني على سلب الاختيار عنه تعالى علوا كبيرا. طيب، هذا الذي قلنا أنه يجب على المبدأ الفياض، هذا عند غير المحققين منهم، هذا عند من؟ عند غير المحققين منهم. أما على قول المحققين منهم ماذا قالوا؟ قالوا: الكل صادر من الواجب بالإيجاب، يعني يجب عليه، لكن بواسطة الإعدادات، بالواسطة، يعني هو أيضا يجب على الله تعالى. فهنا في هذا الكلام يوجد احتباك مولانا، يوجد إيش؟ احتباك. أما قوله بناء على أن فيضان الحوادث من المبدأ الفياض، يعني يقصد به العقل العاشر، يقصد به العقل الفعال، هذا بناء على غير المحققين. وأما قوله وهذا مبني على سلب الاختيار عنه تعالى، هذا عند المحققين، هذا عند من؟ عند المحققين. يعني الكلام يكون كالآتي: وهذا مبني على سلب الاختيار عنه تعالى علوا كبيرا كما هو مذهب المحققين منهم، أو عن سلب الاختيار عن المبدأ الفياض على قول على قول غير المحققين منهم. تمام مولانا؟ يعني هنا يوجد احتباك، يوجد عبارة محذوفة، يعني يوجد عبارة محذوفة هنا. حتى لو نظرنا إلى الشيخ وسيم لا بأس أن نقرأ هذه الحاشية. يقول: قوله من المبدأ الفياض إلخ، أرادوا به العقل الفعال. إيش العقل الفعال؟ العقل العاشر، ليس الواجب. الواجب هو الواجب تعالى، هم يؤمنون بالواجب مولانا، ينقل الواجب الذي خلق العقل الأول وانتهى أمره، لا يستطيع يخلق شيئا آخر، حاشا لله. طيب، أرادوا به العقل الفعال المنتقش بصور الكائنات المفيض على نفوسنا حسب الاستعداد، وزعموا أن اللوح والكتاب المبين على لسان الشرع عبارتان عنه، يعني تعبران عن هذا العقل، عن العقل الفياض. طيب، كما في شرح المقصد أقول، وحينئذ يكون القول بهذا الوجوب مبنيا على أي شيء؟ على سلب الاختيار عن الواجب أم على سلب الاختيار عن المبدأ الفياض؟ لا، مبني على سلب الاختيار على المبدأ الفياض، عن المبدأ الفياض، لأنهم يثبتون أن الوجوب على المبدأ الفياض. إذن قال هذا القول بهذا الوجوب مبنيا وحينئذ يكون القول بهذا الوجوب مبنيا على سلب الاختيار من هذا المبدأ لا من الله. طيب، فلماذا يقول على سلب الاختيار عنه تعالى؟ عنه تعالى الله، هم يؤمنون بوجود واجب الوجود، لكن ليس العقل الفعال، بل هو الخالق الأول، الواجب الأول الذي صدر عنه شيء واحد، الذي هو خلق العقل الأول وانتهى. طيب، قال لا من الله. فقوله مد ظله وهذا مبني على سلب الاختيار منه تعالى لا يخلو عن شيء، عبارة ليست سليمة. إيش هذا؟ تقصد ماذا؟ يعني تقصد أنه يعني لأنه واجب على الله تعالى، لأن الأشياء مستندة إليه بالواسطة، وهذه الواسطة هو المبدأ. هذا شيء طويل، ولعله لا يقصد هذا، فيه شيء. إلا أن يقال ما ذكروه ينتهي بالآخرة إلى الابتناء على سلب الاختيار عنه تعالى أيضا، كما هو معتقدهم في الواقع. هذا على قولي، يعني كما ذكرت لك الآن في الأخير، يعني هو ينتهي به الأمر أن يقول هذا الشيء واجب على الله تعالى. يعني هو في الأصل واجب على المبدأ الفياض، والمبدأ الفياض هو صادر عن المبدأ الآخر الذي هو العقل التاسع، والعقل التاسع عن الثامن إلى الواجب تعالى، والذي يجب عليه أن يصدر، أن يخلق العقل الأول، في التالي هو يرجع إلى الوجوب على الله تعالى. وإيش هذا؟ طويل جدا. لكن نحن نقول هذا ليس كذلك، العبارة فيها احتباك، والشيخ يقصد مبني على سلب الاختيار عنه تعالى أو عن المبدأ الفياض. هذا على قول المحققين، وهذا على قول غير المحققين. قال فيه خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة على الترتيب المذكور، على هذا الترتيب الذي ذكرناه. فقول الأشاعرة بالتوليد العادي، وقول المعتزلة باللزوم العادي، وقول المعتزلة بالتوليد، وقول الفلاسفة بالوجوب على المبدأ الفياض أو الوجوب على الله تعالى. تمام. طيب، نذكر شيئا أخيرا، ألا وهو مذهب الرازي، نرجع إليه كذلك. حاشية الشيخ وسيم رحمة الله تعالى، قال قوله فيه خلاف بين الأشاعرة ذكره أنها هنا مذهبا آخر، يوجد هناك مذهب آخر رابع لم يذكره، دائما شراح الكلام يذكرونه، لكن هنا ما ذكره لاتحاده مع الأولي، لاتحاده مع مذهب الأشعري. قال ذكر أنها هنا مذهبا آخر اختاره الإمام الرازي، وذكر حجة الإسلام أنه المذهب عند أكثر أصحابنا، عجيب، وهو أن النظر يستلزم العلم بالنتيجة بطريق الوجوب من غير أن يكون النظر علة كمذهب الحكيم، يعني حكماء الفلاسفة لا يكون علة، أو مولدا كمذهب المعتزلة إذا لم يوافق المعتزلة ولا الحكماء، لكن صرح بالوجوب. طيب، إذا لماذا يقول واجب؟ لماذا يقول واجبا؟ لكن صرح بالوجوب لئلا يحمل الاستلزام على الاستعقاب العادي فيرجع إلى المذهب الأول، لكن وصرح بالوجوب لأنه لكي لا يرجعه إلى المذهب الأول، إلى مذهب الأشعري، بل قال واجب. طيب، إيش معنى واجب؟ قال بل المراد الاستعقاب العقلي. إيش الاستعقاب العقلي؟ بمعنى أن من علم النظر يمتنع أن لا يعلم النتيجة، كما في جميع اللوازم مع الملزومات، هذا بناء على أن الله عز وجل جعله هكذا فيكون واجبا عقليا. والمراد الوجوب بالاختيار، فإنه حينئذ يجوز أن لا يقع العلم بالنتيجة بأن لا تتعلق به قدرة الله واختياره، قدرة الله واختيار لا تتعلق على النتيجة بالعلم بالنتيجة، فيكون المذهب الأول بعينه لا يخالفه. نعم، ولا ينافي هذا الوجوب كون الله تعالى أو كون العلم أثر القادر المختار وجائز الفعل. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.